بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 84 دال على 73,603، وهو الشريط الثاني من شرح كتاب الجنائز من الروض المربع. إنما الذي يحضر الذي يغسله وهو الذي يقلب بيده، أو إنسان شاهد يصب الماء فأنت تغسل والآخر يصب، هذا لا بأس إلا الضرور. أما إنسان ما يشرب ينبغي أن يبعد ولا يحضر، لأن المغسل بعد يكون في جسم الميت شيء مستقر، ولحال حياته يكره أن أحدا يطلع عليه كبرص أو أشياء من المناظر القبيحة. نعم. ثم يرفع رأسا غير الميت غير أنثى حامل إلى قرب جنوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره. ثم إن الغاسل يرفع رأس الميت كأنه محتضن له، من أجل إن كان في بطن الشيء قد تهيأ للخروج يخرج. فمثلا متسلقي وتغسل، ينبغي أنك تشيله سند له، تمسك ظهره قليل إلى قرب الجلوس، ثم يغسل ويعصر الباطن قليل، إن كان هناك شيء من العذرة قد تهيأت الخروج تخرج، ثم ويكثر صب الماء حينئذ من أجل زوالها. نعم. ويعصر بطنه برفق ليخرج ماءه مستعد للخروج، ويكون هناك بخور. نعم بخور. ويكون ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج من فضلاته. وينبغي أن يكون هناك بخور طيب يوهب الرائحة الكريهة التي تخرج من دبر الميت. نعم. ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر. ويكثر صب الماء حينئذ، لأن كثرة الماء تزيل ما هو خارج بسبب العصر من البطن مما هو متهيئ للخروج. نعم. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أن يمسح فرجه بها. ثم إن الغاسل يلف على يده خرقة فيمسح فرج المغسول الميت بها وينظفه من وراء هذه الخرقة. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضيه ندبا، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء، ثم ينوي غسله ويسمي، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله 3، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينقب 3 زيد حتى ينقى ولو جاوز 7، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل مس عورة ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه ولا فينجيه أن يمسح فرجه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه فيمسح بها، يعني أن الميت عندما تريد أن تغسله تلف على يدك خرقة فتنجي دبره وتنظفه ولا يعلق بيدك شيء. قال: وتأخذ خرقة أخرى وتمسح بها الفرج الثاني أيضا، فكل سبيل، لأن الإنسان له سبيلين، كل سبيل له خرقة خاصة كما أشار إليه جمع من الحنابلة. وحتى لا تتعدد النجاسة تنقل من هذا إلى مكان آخر من البدن، فحينئذ يعد الغاسل ثلاث خرق، واحدة للفرج لأحد الفرجين، والثانية للفرج الثاني، والثالثة لسائر بدنه. نعم. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بدون حائل، يعني إذا كان له سبع سنين فلا يجوز أن تلمس عورته بيدك، بل لا بد من خرقة تنظفه. وإذا كان دون سبع سنين فهذا لا بأس به ولو لمست عورته، لأنه لا عورة له حينئذ. وذلك أنه تقدم أن الذكر ما إذا كان دون سبع سنين جاز للنساء تغسيله، والبنت إذا كانت دون سبع سنين جاز للرجل تغسيلها، وببلوغ سبع سنين لا، بل المرأة البنت للنساء والذكر للرجال. وما دام أنه بلغ سبع سنين وصار مميزا بهذا، يعني من أهل التمييز، وقد يكون من أهل التمييز وقد يكون لكن من أهل التمييز، إذن لا يحل مس عورته مباشرة، بل ولا النظر إليها، بل لا بد من خرقة كغيرنا. ويستحب أن لا يمس سائرا إلا بخرقة، لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن لا يمس سائر جسم ميت إلا بخرقة، فتأخذ الخرقة مبلولة بالماء وتنظف جسمه، والغاء والصاب يصب الماء ويدك لا تمس جسمه بل من وراء الخرقة. كما لو جعلت يدك في كيس، مثلا جئت بكيس وأدخلت يدك فيه ونظفت جسم الآدمي، لا مانع من هذا، ثم هذا هو الأفضل. وإلا لو لمست جسمه بيدك لا حرج. نعم. أعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين لتقال بقية بدنه. أعد خرقتين على ما هنا، واحدة للسبيلين والثاني لسائر البدن. لكن الذي ذكروا كما في الشعر القناع وغيره أنها ثلاث، واحدة للفرج والثاني للفرج الأخر. قالوا عللوه، قالوا ربما يكون في الدبر نجاسة، فإذا مسحت ذكر مثلا ربما انتقلت النجاسة من الدبر إلى محل آخر، فلهذا قال ينبغي أن يعد خرقتين لكل واحدة لأحد السبيلين والثالثة لسائر جسمه. نعم. ثم يوضئ ندبا كوضوئه للصلاة، لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنتي ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. والأفضل أنه يوضئ ندبا قبل أن يشرع في التغسيل، بأن يغسل يدي الميت كفيه، يعني هذا كله بعد الاستنجاء، لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو إزالة نجاسة. الوضوء خاص باليدين والوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين، أما الاستنجاء فهو لأجل ما حصل من النجاسة ومن الوضوء في شيء. وبعد الاستنجاء المتقدم بتنظيفه بخرقة يوضي ندبا، بمعنى يغسل كفيه، ثم يأخذ خرقة مبلولة بالماء تمسح بها أسنانه قليلا وتنظفها، ولا تدخل الماء في فمه خشية أن يتحرك شيء من دم من نجاسة أو شيء يخرج، وإلا الدم قد جمد. وكذلك تنظف من خيري حتى لا يكون فيه ماشي من الأذى، إما بخرقة مبلولة بالماء أو بأطراف أصابع قليلا حتى يتنظف. نعم. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره. وهذا اعتراض من الشارع على الماتر، قال الأولى أن التغسيل يكون بعد هذا، حكم التغسيل بعد هذا مقدم الوضوء، لكن المصنف قال وإذا أخذ في غسله ستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره، وثم يلف على يده خرقة، وهذا كله فالأولى أن لو قدم الوضوء على التغسيل كما كان في حالة حياته كان أحسن. هذا مراد ما نذكر عن التغسيل فيما بعد. نعم. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة. ولا يدخل الغاسل الماء في فم الميت ولا في منخريه خشية تحرك النجاسة، لأن المطلوب بقى ما كان على ما كان، إنما هو تنظيف جسمه الظاهري وإزالة ما به من درن، هذا هو المطلوب. يمسح أسنانه بخرقة مبلولة خفيفة، ويمسح من خريه أيضا بإزالة إن كان هناك شيء من أذى مخاط ونحو هنا. ويدخل أصبعي إبهامه وسبابتي مبلولتين أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت. هذا كما تقدم أن أول شيء يبدأ بغسل الكفين بعد الاستنجاء كما مر، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق، لأن هذا هو الذي يعمل في الوضوء، المضمضة ثم الاستنشاق. وصفة المضمضة في حق الميت وأن الخرقة مبلولة بما تمسح بها أسنانه، وكذلك يعني تأخذها بأصبعك السبابة والإبهام، ومن ذلك من شرينا. فيقوم المسح بهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفا. ولا يدخل ماء الفم والأنف الماء لما تقدم. ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت لها النية كغسل الجنابة. ثم ينوي الغاسل أن تنوي بغسلك ما بالميت، مو بحدث يعني الميت، وأنك تغسل مو عن حدث، تنوي تغسيله، وتغسيله هذا ما هو في مقابلة حدث، قد يكون عن حدث وقد لا يكون، لكن إنما هو تعبدي لا يقل معناه. أتمنى أن الشريعة أمرت بتغسيل الميت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتغسيل أصحابه من مات من أصحابه وهو غسل صلوات الله وسلامه عليه، سواء وجد حدث أو لم يوجد. والتعبد معناه هو الذي لا يعقل معناه، وفائدة التعبد هو ما مر بيان، قلنا فيما مضى أن الميت لو الآن تنظف الآن استنجى وتوضأ وتنظف واغتسل غسلا كاملا ولم يقع منه أي حدث ما، ثم خرجت روحه، فهل نعيد التغسيل؟ نقول نعم نعيد التغسيل، لأن مو عن حدث، تغسيل الميت هو بسبب مفارقة روحه لجسمه لا بسبب وجود حدث، لأنه الآن متطهر ومتنظف بأي شيء، ولكن بمفارقة الروح الجسد لا بد أن نغسله ونعيد التغسيل، لأن غسله وهو حي لا يكفي عن تغسيله بعد وفاته. ويغسل ويسمي وجوبا لما تقدم، ويغسل بروة السدر المضروب رأسا ولحية فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والروة لا تتعلق بالشعر. ويسمي وجوبا يقول بسم الله كما كان في الوضوء، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط لا بقية جسمه. الرغوة رغوة السدر غير الثفل، وهو أنك إذا جعلت السدر في الماء حصل له رغوة، فهذا تغسل به شعر الميت رأس الميت. قالوا لأن الرأس هو أشرف الجسد، أشرف ما في الإنسان رأسه، لأنه هو الجامع للحواس كلها، حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الكلام، وفيه المخ المتصل بالقلب. ألا ترى أن المخ لو اختل أصيب الإنسان بشلل؟ فهو جامع لحواس الإنسان وهو أشرف ما في الإنسان. وقد ذكروا أن الرأس فيه من المفاصل أكثر ما من غيره، مجرد الرأس 84 مفصلا. ويضرب برغوة السر رأسه، قالوا لأنه يزيل الدرن الوسخ، ثم هو لا يتعلق بالشعر، هو ينظف ومع هذا لا يتعلق بالشعر، إذا جاء الماء أزال رهم عنه بسرعة، بخلاف الثفل، ثفل السدر فهذا يبقى. نعم الشمبو هذا كان يقوم مقام بالتنظيف يعني بالتنظيف ولا يعلم يروح طبعا لأن العلة فيه هو التنظيف وإزالة الدرن، وأنه ما يبقى في الشعر، ما يبقى لبقية، يزول مع الماء. الشامبو كذلك ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر للحديث السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فهذا يدل على أن الغاسل يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ولحديث أيضا عموم حديث كان يرجل التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، لكن أصح من قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. ثم يغسل كله يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط. كذلك يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم بعد هذا ينظر الماء على كل بدنه ويكرر ثلاثا، فإن خرج شيء يلزمه يعني، وحتى ولو جاوز السبع كما يتأمله فيكفي مرة. نعم. ويمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف. ثم إن الغاسل يمر في كل مرة يده على بطن الميت برفق، مثل ما تقدم أنه يعصر أي الغاشر، لكن ما هو بعصر مؤذي بل خفيف، من أجل خروج ما قد تهيأ للخروج من دبره، ويمره إن كان هناك شيء ينتهي الخروج يخرج. نعم. فإن لم ينق بثلاث غسلات زاد حتى ينقى ولو جاوز السبع، وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء. كذلك فإن خرج منه شيء فهو يكرر الغسل حتى ولو جاوز السبع، وإذا لم يخرج منه شيء يكره الاقتصار على مرة، وإن خرج شيء فيحرم الاقتصار على مرة، لكن إذا لم يخرج منه شيء يكفي ثلاث، يعني ثلاث تكفي، فإن خرج منه شيء لابد من تكرار الغسل. ما سيأتي لو خرج منه شيء أنه يشد القطن، يعني لو فرضنا أن عي يأكل مع دبره أو مع عيجه فهو يشد القطن كما يأتي، وإن لم يمسك فبطين الحر يعني خالص كما يأتي. ف فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع. نعم. وسن قطع على وتر. ويسن قطع على وتر، يعني إن نظر بواحدة فتكون ثلاث، وإن نظر بثلاث تكون بخمس، يعني بالرابعة، نظر بالرابعة تكون خمس، وإن نظر في السادسة زاد سابعة، يعني إذا نظر في الثانية زاد ثالثة، وإن نظر في الرابعة يزاد خامس حتى يكون القطع على وتر، وإن نظر في السادسة يزاد سابع حتى يكون القطع على وتر. نعم. ولا تجب مباشرة المسر فلو ترك تحت ميزاب ونحوه، وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. ولا تشترط مباشرة يد الغاسل أو خرقته لجسم المغسول، بل لو جئت بالميت وجعلته تحت بزوز وانا سميته ونويته وصب الرشاش عليه وعمم جسمه كله كفى. هذا هو المراد، جبت مثلا ووضعته تحت الرشاش ونويت أنت أن هذا غسل وسميته، ولكن الماء عمم جميع بدنه كله وما بقي شيء فهذاك. نعم. وصل إليه قال وكره اقتصاره بغسله على مرة. نعم. كيف حينه عمها لنا مرة واحدة تحت ميزاب؟ نعم. ما يفرق من مرة بتخليه مر الماء على جسم الشم هذا، يعني لأن المرة بس ترشى فقط، وأنت بتخليه يصب عليه يروح شم المرة. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافور، لأن الكافور يصلب الجسد ويقويه عن الانهيار، وكذلك يطرد الهوام، فإن الحشرات والهوام في القبر لا تصل إليه لأنه لا يريد رائحة الكافور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين غسلوا ابنته المكتوم اجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافورنا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراها، وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطر، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى راسه ولا وجه انثى. قال رحمه الله تعالى والماء حار يستعمل اذا احتيج اليه، والاشنان يستعمل اذا احتيج اليه، والخلال يستعمل اذا احتيج اليه، فان لم يحتج اليها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، وإلا فالأولى أن الميت يغسل بماء بارد، لا كما يفعل بعض العامة اليوم وصحب الماء. هذا ذكر ابن عقيل الحنبلي أن هذا لا ينبغي، وإنما يستعمل الحار إذا كان فيه وسخ لا يزيله إلا الحار، أشياء مرتبطة ببدنه. أما إذا كان ما في شيء لا نجاسة يعني لاصقة في البدن لا يزيلها إلا الحار، فالماء البارد أبقى لجسمه وأنفع له من الماء الحار. وقد قال ابن عقيل في الفنون ما معناه إن غسل الإنسان وجهه بالماء البارد أولى من أن يغسل وجهه وإن كان حيا من الماء الحار، يقول لأن غسل وجهه غسل وجهه بالماء البارد يبقي عليه نظارة وجهه ويعطيه شيء من الصلابة والقوة، بخلاف إذا استعمل الحار فإنه يعطيه شيء من التجريد والليونة ويؤثر على منظر وجهه. فلهذا يقول لا ينبغي استعمال الحار حتى في نفس الإنسان ما يريد أن يغسل وجهه، هكذا يقول الجنون. فكذلك هنا لا يستعمل الماء الحار الميت تغسيله إلا إذا اضطر إليه، فهنا والذين يقولون أن يمنع الحاجة، أما إذا صنم مع الحاجة فالأولى أن يكون بماء بارد، وليس المراد بارد بمعنى ثلج، لا، البارد المعتدل. وكذلك الإشنان يستعمل إذا احتاج إليه، وهو ما يؤخذ من شجر الحمل يسمى عرات، هذا لإزالة ما بين الوسخ، هذا يحتاج إليه. والخلال ما بين أسنان إذا احتاج إليها لا فهو أسنان. ويقص شاربه ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا طالا. نعم. ويؤخذ شعر إبطه ويجعل مأخوذ ما يوقع ساقط. ويقص شاربه ندبا إن كان طويل ويقلم أظفاره أيضا إن طالتا، هذا كله ندب وإن طالت فلا حرج. ثم وكان يأخذ شعر ابطه لانها من سنن الفطره، كل هذه من سنن الفطره ولا يحتاج الى كشف عوره بخلاف العانه، فلا يحرم حلقها كما ياتي لانه يؤدي الى نظره، وما سقط منه اجعل ماء كعضو. وحرم حلق راسه وفعانته كختم. ويحرم حلق شعر راسه وكذلك حلق عانته بعد وفاته، كما أنه يحرم أيضا تختينه لو كان أقلب بعد وفاته، لأن الغرض من التختين هو الحي من أجل أن لا يبقى في الكلفة شيء من النجاسة البولية، ولأنه أيضا يعدل شهوة الجماع فإنه يعدلها، فلو كان أقلب صار نعمة الجماع أشد وأشد. الشريعة جاءت بقطع الكوفة التي تكون على الذكر لسببين، السبب الأول هو سلامته من النجاسة، لأنه إذا كان أقلب بال فإن يبقى شيء من فضلات البول في تلك الجلدة رطب ويستمر المقاط عليه فين الجسم، وكذلك أيضا لو بقيت صار عند قوة نهمة أكثر من اللزوم من جهة الجماع، فقطع الكلفة قالوا إنه يعد شهوة الجماع ويكون بصلة معتدلة. مثلا لو أنت مزالك بدون تشكل عوض، إيش؟ لو أنت مزالك صار العام بدون تشكل عوض، ما يكون تشكل تنوير، ما تشكل. ولا يسرح شعره أن يكره ذلك لما فيه من تقصير الشعر من غير حاجة إليه. ولا يسرح الشعر، لا شعر الرجل والمرأة، ومعنى التسريح ثم نسميه في لغتنا يكد بالمشط، هذا التسريح يجيب المشط اللي كد راسنا يكد، لأن هذا يؤدي إلى تقطيع الشعر ولا داعي. ثم يرشف ندبا بثوب كما بعر به صلى الله عليه وسلم. ويظفر ندبا شعرها الأنثى ثلاثة قروء ويجتل وراءها لقول أم عطية فضفرن شعرها ثلاثة قروء وألقيناه قلبها، رواه البخاري. كذلك وبعد ذلك كله ينشف بثوب الميت، والمرأة يظهر شعرها ثلاثة قروء يعني ثلاث جدايات، وتجعل خلفها كما في حديث أم عطية قالت في بنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم فغفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. وإن خرج من وعي الميت شيء بعد سبع غسلات خشي المحل بقطن ليمنع الخارجة المستحاضة. وإن خرج من الميت شيء من دبره بعد أن غسل 7 مرات فإنه يحشى دبره بقطره لأجل أن يمنع الخارج مثل المستحارة. نعم. فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص لأن به قوة تمنع الخارج. فإذا لم يمسك بالقطن فإنه يجعل طين حر، والطين الحر هو الذي يمسك الرجلين ما تطاهر كنت الرجل ما ينفك من الرجل لابد يسكت على نظر يعني خير يسمي غريب، فهذا يجعل فيه لأنه يمسك ويوطه خارج. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضأ الميت وجوبا كالجوب إذا أحدث بعد الغسل. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة، ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه. انقلب يرحمك الله كذلك إن خرج من شيء بعد الشبع وقبل التكفير يوضأ وجوبا بس، وإنما يعد الغسل. وإن كان الخارج بعد التكفير لم يعد الغسل لما من ذلك من المشقة، ففرقا بينما إذا خرج من الميت قبل أن يكفن وبعد تغسيله 7 مرات فهذا يوضأ فقط وجوبا، وإن كان الخارج بعدما كفنا هذا يبقى على ما كان دفع المشقة. وقوله ولا بأس بقول الغاسل انقلب يرحمك الله هذا لا أصل له، فإنه لم يدل عليه دليل. فقولك تخاطب ميت تقول انزل يا ميت يرحمك الله هذا ما له أصل ولا يعرف له أصل، فالقول المعتمد عدم قول غاسل الميت انقلب يرحمك الله، لأنه لم يكن مأثورا عند سلف هذه الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أصل له. دليل على إيش؟ ولا يغسل في حمام. الشيخ ما قال الفضل إيش؟ الفضل ما قال له أنا أخذ هاشية يقول ولا بأس بقول غاسل الله وقلب رحمك الله ونفعه، فأرحني بقول الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم أرحني بقول علي قم تحيّن إليه قم تحيّن لكن قلب رحمك أرحني شريح شو يقول إيش؟ إن قلب رحمك الله ونحوه فأرحني بقول الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم أرحني. لا ما لا شيء. أولا يبحث عن صحة قول الفضل أن الرسول أن الفضل خاطب الرسول بعد وفاته قال أرحني، يبحث. ثم أيضا لو فرضنا صحته فلفظة أرحني ما تعطي المعنى انقلب يرحمك الله، فمعنى انقلب يرحمك الله غير معنى أرحني لو فرضنا صحة وقوعها. كلها تدل على مخاطبة الميت سواء رحمي أو انقلب. نعم ننظر إلى المخاطبة انقلب يرحمك الله من المسؤول وقال أرحني حتى لو قلت أرحني ايش معنى ايش رايح لم نعرف. بعدين الكلام الذي ذكرته هنا عن علي معروف ان عن ابي بكر هذا في الطب تعرف اي يوميك هذا معروف هذا مش كذا. ولا يغسل في حمام. ولا يغسل الميت في حمام، وليس المراد الحمام اللي عندنا لا الحمام الذي اشار اليه انكم ستفتحون بلاد الاعاجم وتجدون فيها بيوت يقال لها الحمامات فلا يحل لمسلم يدخلها بهذه الهجاب، وهي مبنية على شكل معروف تدل لكم الخارج يا من حار وماء بارد وماء متوسط. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يوصل بماء وسدر لا تابوه. والمحرم بحج أو عمرة إذا مات فإن حكمه حكم المحرم الحي، لا يجوز أن يقرب طيب بل يغسل بماء وسدر، لأن السدر ليس بطيب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت راحلته ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، قالوا هذا يدل على أن المحرم يغسل بماء وسدر وأنه يكفن في ثوبين بإزارة ورداء ويحتاج إلى زيارة فلا مانع كما فينا. ولا يقرب طيبا مقرب، لكن فهم من هذا قال الرسول اغسلوه بماء وسدر، هذا من جملة ما اشتدلوا به على أن الماء الذي خالطه طاهر أنه طهور. تقدم لنا في أول كتاب الطهارة أن الماء أقسام ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، وأن الطاهر هو ما خالطه طاهر وغير أحد أوصافه، فهذا لا يجوز الوضوء به وهو طاهر لنفسه غير مطهر لغيره. وهذا الحديث اغسلوه بماء وسدر دل على أنه إذا خالطه لم يكن مطهر، إذ لو لم يكن مطهر شو فائدة من تغسيله. هذا من جملة مستدلوبة على أن الماء الطاهر يرفع الحدث ويزيل النجس وأن حكمه حكم الطهور بالماء. إيش؟ الرد عليهم في هذا الشيء منو؟ يقول لا قال ما طهور ما جمع ولا يقرب طيبا مطلقا ولا يلبس ذكر مخيط من قميص ونحوه ولا يغطى رأس ولا وجوه ولا وجوه محرمة كذلك. ولا يقرب طيب يعني أن المحرم لا يجوز أن يقرب طيبا، كما أنه ممنوع من تعاطيه في حياته فكذلك بعد وفاته. ولا يغطى رأس الذكر كما كان في حال في الحياة وهو محرم، ولا وجه أنثى لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. لكن تقرر لنا أنه لا يقرب طيب المحرم، لكن لو غسلته أنت مثلا ما خويك في عرفات قمت أن تغسله وما أصيب لما خلت جبت طيب وطيبته هل عليك فدية أو لا عليك فدية؟ فإذا وردت الطيبة فالله إما أن تكون ناسي أو جاهل أو تقول يعني ما في شيء طيب ميت من طيب الميت لا إثم عليه والمغسل ارتكب محذورا. إيش؟ الميت لا إثم عليه والمغسل ارتكب محذورا. على فدية جاهل الناس آخر. كان هو جاهل. جاهل الناس هالو آخر. وإذا كان متعلم. ولما يمسه هو إنما أمسه غيره. أقول لم يمسه هو أمسه غيره. لكن يقول لا. يظهر معي شيء. ما ألف ما هو هذا ما يجوز له ولا البدية ما أكثر ولا وجه أنثى محرمة ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم ما تغسلوه بماء وسدروا وكفنوا به ثوبيه ولا تحلقوا ولا تقمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا يقص شيء من شعره ولا تقلم ظهره لأنه محرم، والمحرم ممنوع من هذا كله. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي وقصت راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين وجانبه الطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وعند النساء فإنه يبعث يوم القيامة محرما. ولا تمنع معتدة من طيب، ولا تمنع معتدة من طيب، يعني تعرف أن المعتدة عدة الوفاة ممنوعة من الطيب ما دامت محاذة، لكن لو ماتت لا مانع من التطيب، لأن منعها من الطيب في حالة الحياة لأنه مما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، وهذا كله زال به وفاتها. نعم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ولا تمسحه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، أو ملبدا أو رواية آخر ملبيا من النساء المحرمة. ولا تمنع معتدة من طيب، وتزال اللصوق وتزال اللصوق لغسل واجب، وإن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها. ويزال اللصوق من جسم الميت إذا مات إلا إذا كان بإزالتها بيقطع شيء من الجسم، وإلا لابد من إزالتها. معناه لو مات الميت كده تقول والله فلان مات وعلى أظهره أو جنبه أو بطنه لزقة اللي يسمون لصقة، يعني خرق القناع مخرق لصقة القرطاسة اللي قاعدوا يحطون على اليدين شاف، إلا إذا كان شيلها بيقطع شيء من الجن هذا لا. أما إذا كان إنها في إمكان شيلها بدون أن تأخذ جزءا من البدن هذا ما هذا لا بد شاف، هذا من ويزال اللصوق فكلام ما لم يأخذ اللصوق على جزء من البدن، فمثلا خرجة هذه أدواء ناشب مرة نشيلها، إلا إذا كان شيلها يؤدي إلى تقطيع جزء من البدن ما نتعلم. نعم كذلك السم، لو مات ميت وعلى السم ذهب مثلا نقشله، لكن كان يحتاج إلى مقلاع لا، يقول هل مربوط يعني في الإمكان تشيل بيه في سنه شلال. قالوا لا ملبس ولا يمكن الإنسان يشيل سنك كله بالمقلاع، نقول لا ما يجوز قد يتنوي. نعم فيمسح عليها كجبيرة الحي، فيمسح على اللزقة دي من جزء جبيرة الحي. نعم إذا كان يخشى أنها تأخذ جزء من البدن، أما إذا ومن ذلك شاف. ويزال خاتم ونحو ولو ببرده، ويزال خاتم ونحو ولو ببرده، لو كان على في يدي أصبع خاتم يشيله، وإذا ما أمكن إلا بالمبرد ما في معنى ما لم يؤثر إلى قطع جزء من الأصبع، أو المرأة مثلا عليها حلي فإننا نشيله هنا، ولو أدى إلى أن نكسر الحلي فقط يعني بدون أن تتأثر بسمعنا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبا كفن بغيرها ولا يصلى عليه، وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل وشرب أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما راه إن لم يكن حسنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو أنثيين